خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سيد ولد آدم، سيد من تعبد، سيد من قام وصام وطاف وجاهد، أفضل متبوع وخير هداية، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نعيش معه في صيامه مع خزائن الرحمن في هكذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام في غير رمضان الأمر بالصيام في شهر المحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الأمر بالصوم في الأشهر الحرم، كما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وهناك من ضعف الحديث للاضطراب والجهالة، وهناك من عمل بالحديث وهم جماهير الفقهاء. وذكر ابن رجب أن ابن عمر والحسن البصري وأبا إسحاق السبيعي كانوا يصومون الأشهر الحرم كلها. وقال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة في المسند وغيره حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصوم الأشهر الحرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الأمر بصيام ستة من شوال بعد رمضان، واعتبر ذلك كمن صام العام كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. روى مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. ونهى صلى الله عليه وسلم عن تخصيصه بالصوم، كما في مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من هديه أن ينهى عن صيام يومي العيد الفطر والأضحى. روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. كذلك كان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم النهي عن صيام أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، كما في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا هذه الأيام أيام التشريق، فإنها أيام أكل وشرب. ويستثنى من هذا النهي الحاج، كما قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما. وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم النهي عن صيام يوم السبت منفردة، كما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة. وهذا محمول قطعا على الانفراد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صام يوم السبت مقرونا بالأحد، وجوز صيام يوم الجمعة بيوم بعده. وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان لمن لم يكن له عادة، لما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان ينهى عن صيام الدهر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، متفق عليه. وكما في مسند أحمد وسنن النسائي: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر، أي لا حصل أجر الصائمين لمخالفته نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا هو أمسك. فهذا هو هديه، وكان أكمل الهدي وأتمه وأرفقه بالأمة. فما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. هذا ورد العلم إليه أسلم. فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.